الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ: فأربعة يعصبون أخواتهم، يتكلم عن التعصيب، التعصيب يا جماعة ينقسم إلى ثلاث أقسام: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. تعصيب بالنفس طبعا زي الأب وزي الجد عند عدم وجود الأب ولا الفرع الواحد، زي يا جماعة الابن اللي هو إذا استقل بالتركة يأخذك، إذا استقل بالتركة يأخذك، مات رجل وترك أبا يأخذ يؤس، يأخذ التركة كلها، اسمه تعصيب بالنفس. وأما عن التعصيب بالغير اللي هو في صدد الكلام بتاعنا دلوقتي، اللي هو الابن يعصب أخته، يعني هي إذا استقلت فلها النصف، وإذا كانوا أكثر من واحدة لهم إيه يا جماعة؟ ثلثين. إنما يبقى معهم أخوهم هيمنع دخول الغير إلا إذا كان من أصحاب الفرائض الأم والأب أو الجد، والباقي هيعصب الولد أخواته أو أخته للذكر مثل حظ الأنثيين. ده اسمه تعصيب بالغير. وأما التعصيب مع الغير اللي هم البنات مع بعض، الأخت البنت، لو مات رجل وترك بنتا وترك بنت ابن، يبقى البنت هتاخد النصف وبنت الابن هتشترك تاخد السدس عشان يكملوا الثلثين، اسمه التعصيب مع الغير. تعالوا بقى نشوف الراجل بيقول: أربعة يعصبون أخواتهم. الابن هيعصب أخته، وابن الابن هيعصب أخته اللي في درجته، إنما لو نزلت عنه يحجبها. ابن ابن الابن هيعصب اللي في طبقته واللي فوقيه، واللي فوقيه، إنما اللي تحته لا. والأخ من أب هيعصب الأخت من أب، والأم والأخ من الأب والأم يا جماعة. الأول الأخ الشقيق هيعصب أخته الشقيق، وكذلك الأخ من أب هيعصب الأخت من إيه؟ من أب اللي في نفس الإيه؟ المنزلة بتاعته. قال الشاعر: لا يعصب أخ الأخت إلا هذه الأربعة، فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الإيه يا جماعة؟ الأنثيين. أما تعصيب الابن لأخته لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم النساء، وأما ابن الابن فإن أطلق عليه الابن فلا كلام، وإلا ثبت بالقياس على الابن. وأما الأخ ففي قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما امتناع ذلك في غيرهم فلأن أخته لا إرث لها لكونها من ذوي الإيه؟ الأرحام. يبقى معنى ذلك الأربعة دول بس هم اللي يعصبوا مين؟ يعصبوا أخواتهم. واعلم أن ابن الابن يعصب من يحاذيه من بنات عمه، من بنات عمه، لأنهم في درجته فأشبهنا أخواته. وكذا يعصب ابن الابن من فوقه من عماته وبنات عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض. يبقى الولد دوت هيعصب اللي في درجته واللي أعلى منه، ومش شرط تكون أخته من أبيه، ولكن الدرجة بتاعتها من عند عمه. يعني لو أبوه اسمه عمرو وعمه اسمه زيد، يبقى بنات زيد ممكن الولد بتاع عمرو إيه يعصب. نعم، هم يعصبوا في الدرجة على المذهب عندنا. شيء بص، هنتكلم مدينة حتى مسألة وصورة تعصيب العمات. إذا كانوا في نفس درجته هيعصبوا، وإن كانوا في درجة أقل هيحجبوا، وإن كانوا في درجة أعلى هيعصبوا برضه. زي ما مدينا الصورة دي وصورة تعصيب العمات أن يموت الشخص ويخلف بنتين وبنات ابن يسمى أبوهما أبوهن زيدا، أو ابن ابن ويسمى أبوه عمرا، وإنما عصبهن لأنه لا يمكن إسقاطه، يعني الولد ده مش هنقدر نسقطه خالص لأنه عصبة ذكر، وإذا لم يسقط فلا يمكن إسقاطه لعماته، ما يقدرش يسقط عماته وبنات إيه؟ عم أبيه، لأنه لا يسقط من في درجته وهن بنات عمه، فما فوقه اللي هم عماته، فمن فوقه اللي هو عماته يا جماعة أولى، فتعين أن يشاركهن في هذه الفريضة. يبقى التقسيم، الرجل اللي مات وساب البنتين هيرث إيه؟ التلتين، وبعدين الباقي هيبقى تعصيبا خلاص كده، هياخدوا الولد مع عماته أو الولد مع بنات إيه؟ عماته اللي ذكر مثل حظ الأنثى إيه؟ وهن بنات عمه فما فوقه أولى، فما فوقه أولى فتعالى المشاركة لهن بالفريضة. أما إذا كان لهن فرض، كما إذا كان للميت بنت واحدة وبنت ابن، فإن ابن أخيها أو ابن عمها لا يعصب، لأنها من ذوات الإيه؟ الفرض. على مذهب الشافعي ده قول مالك، أصحاب الفرائض لا يرد عليه، القانون المصري لم يأخذ بهذا، ولكن عمل الرد على أصحاب الفرائض للباب، لنتكلم عنه مستقل في الرحبية إن شاء الله. أصحاب الرد يعني مثلا توفي رجل وترك بنتا، بنت بس، بنت هتاخد الإيه؟ النص. طب النص الثاني خلاص على المذهب هيدخل بيت المال، على قول الثاني وقول الفريق الثاني اللي هو قول علي وابن عباس وعمر وابن مسعود، قالوا بالرد، يعني النص الثاني دوت يترد على الايه؟ على البنت. خلاص يطلق على الرد، لا مش تعصيب الرد. والرد ده يا جماعة ليه قواعد. القانون أخذ بمن قال، أخذ بقول علي الرد على الإطلاق، حتى الرد على ذوي اللي هي العقبة بالسبب، خلاص اللي هي الزوجة والزوج، حتى النوعية دي من الرد برضو حجبها الشافعي والمالكية وقالوا ملهمش، وبعضهم أعطى لهم جزءا من الرد. المهم لو كانوا أكثر من واحد فكل يأخذ على حسب يا جماعة، على حسب نصيبه في الميراث. هنتكلم عن الرد بالتفصيل لأن دي من المسائل اللي فيها الحقيقة فيها شغل كتير. هي بداية تاخد ميراث صاحبة فرض نصف، نصف الثاني القانون أعطاها إياه، وده مذهب زي ما قول مذهب عمر، مذهب الرد بالذات مذهب عمر وابن عباس وابن مسعود، خدت بالك؟ وإن كان اختلفوا بعضهم أحجب الزوج والزوجة، بعضهم زي ابن مسعود أحجب ستة، خلاف كبير في من يحجب ومن لا يحجب، القانون أخذ بتوريثه. بالرب. ما في مسائل هنتكلم عنها، زي عشان كده بنمزج بين الرحبية وبين الكتاب، لأن المذهب زي مثلا مسألة القتل الخطأ، قانون ورث، ده مش كده وبس، ده القانون ورث من كان له حق الدفاع عن نفسه. يعني إذا دخل رجل على امرأته فوجد عليها رجل في حالة زنا فقتل الاثنين وهم في حالة الزنا، القانون ورث هذا الرجل ده مثلا مال على أنه قاتل وباشر القتل إيه العمد، ولكنه هذا في حالة دفاع عن العرض، دفاع عن العرض، دفاع عن المال، دفاع عن إيه عن الناس، كل دول القانون ورثهم، وعلى المذهب عندنا لا يرد. طيب احنا بنقول ايه؟ لانها ذات فرض، البنت بنت البنت دي بنت الابن، هتاخد السدس يا جماعه في صاحبه فرض، ومن ورث بالفرض بقرابه لا يرث بها، لا يرث بها بالايه؟ بالتعطيل. نتكلم عن البنات يا جماعه، فينفرد ابن الابن بالايه؟ بالباقي إذا أطلقها الأصحاب. ده بالنسبة للحالة بتاعتنا، إن بنت الابن هتاخد الثلث، وبالتالي لا تشترك مع ابن الابن في الإيه؟ في الباقي تعقيبا. قال ابن الرفعة: ويظهر نقده بالجد، يظهر نقده بالجد، لأن يعني عايز المسألة إن اللي بيرث بالفرض لا يرث بالتعصيب، هذه المسألة تنقض بالجد، فإنه يرث بالفرض ويرث الايه؟ بالتعصيب معا. والحقيقة بالنسبة للتعصيب، واحد بيرث بالفرض، واحد بيرث بالتعصيب، وواحد بيرث بالتعصيب والفرض، يعني هما ثلاث حالات مش حالة واحدة. واحد بيرث بالفرض بس، زي الحالة بتاعتنا بنت الابن دي خدت السدس فورثت بالفرض فقط لا غير. هناك حالة ثانية زي ابن الابن هنا ورث بالايه يا جماعة؟ بالتعصيب، ملوش فرض ولكن يرث عصبة تعصيبا. وفي واحد ثاني يرث بالفرض ويرث بالايه؟ بالتعصيب، زي الجد، زي الجد. طيب فيما اذا كان للميت، وبيتكلم عن المسألة دي مسألة الجد، فالجد بالفرض وبالتعصيب فيما اذا كان للبنت للميت بنت وجد، البنت هتاخد النص والجد هياخد السدس بالفرض والباقي تعصيب، يعني ياخد النص بالضبط. وحكم اولاد ابن ابن ابن الابن مع بنات ابن ابن الابن، خلي بالك فيما ذكرنا مرتبه البنات دول قد ايه يا جماعه؟ شوف الواد ده اولاد ابن ابن ابن الابن خمسه، انما بنات ابن ابن الابن دول منزلتهم اعلى، عشان كده يرث يعصب مع هذا الولد. واعلم انه ليس في الفرائض من يعصب اخته وعمته وعمة ابيه وجده وبنات اعمامه وبنات اعمام ابيه وبنات اعمام جده الى عم جده وجده الا المستقل من أولاد الابن إلى النازل، يعني نفس الدرجة قلنا يا جماعة الأربعة بتوعنا دول، اللي هو الابن مع أخته، ابن الابن مع أخته ومن في منزلتها من أولاد أعمامه أو عماته، ثم بعد ذلك الأخ الشقيق مع أخته الشقيقة، ثم الأخ الأب مع أخت الإيه الأب. يعني لو عندي ولد شقيق وعندي أخت لأب تحجب، خلي بالك الابن مع عمته هيعمل لها ايه؟ هيحجبها كده يا جماعه. فخلي بالك الدرجه، ابن مع بنت، اخ مع اخت، شقيق وشقيق، اخ الاب مع اخت الاب، خلاص كده. ابن الابن مع اخته او من في ايه؟ في منزلتها، لان اولاد اعمامه بنات ايه؟ بنات اعمامه في منزلته، انما لو هي اقل منه لا، اعلى منه اللي هتبقى عمته ماشي. واربعه يرثون دون اخواتهم، الأعمام، الأعمام العم يرث العم لا، بنو الأعمام صبيان يرثوا البنات لا، بنو الأخوات الإخوة دي اللي هم الأخوات، بنو الإخوة، بنو الإخوة البنات مش هترث والولاد هيرثوا، يعني هنا مش أخ ابنه وسيب بناته وصبيان، الولاد يرثوا والبنات ايه لا. والعصابات الايه المعتق، المعتق مات وساب ولاد وبنات، الولاد يرثوا والبنات ايه يا جماعة والبنات لا. طيب واما ارث الاعمام من الابوين، رجل مات وساب عم وساب عم، يبقى العم يرث. وأما إرث الأعمام من الأبوين أو من الأب، وكذا بنو الأعمام مات وساب ولاد عم وبنات عم، ولاد العم يرثوا والبنات لا. وكذا بنو الإخوة، مش إخوة، ولاد إخواته صبيان يرثوا والبنات لا. طيب وكذا إخوة يرثوا لأنهم عصبة، انما يا جماعه اخواتهم اصبحوا من ذوي الايه يرثوا في حاله واحده في عدم وجود الايه العصبات خالص، ده على المذهب اللي اخذ به القانون. وعندنا في الوجهين المعروف في المذهب ان ذوي الارحام لا يورثوا، والمال يروح بيت المال. والوجه الثاني اللي عليه جمهور اهل العلم يا جماعه انهم يرثوا، يرثوا خلاص، وده اللي أخذ بالقانون المصري التوريث ذوي الأرحام. وأما عصبات المعتق فيرث بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة، ورد لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، رواه ابن خزيمة والحاكم وقال صحيح وأعله البيهقي، وفي رواية لا يورث. ولام اللحمة تضم وتفتح، والنسب يعني الايه يا جماعه العصبات، والعصبات يعني الرجال دون الايه دون النساء. ولو انتقل الى غيرهم لكان لكان عندكم يا جماعه لكان موروثا، اه مش باين، لكان موروثا، فلهذا لا ترث النساء. فاذا ثبت لشخص الولاء فمات انتقل ذلك إلى مين؟ عصباته، يعني الرجال بس دون النساء. وضابط من يرث بولاء المعتق هو كل ذكر يكون عصبة للمعتق، فإذا مات العتيق بعد موت المعتق وللمعتق ابن وبنت أو أب وأخ وأخت، ورث الذكر دون الإيه؟ دون الإناث. هندخل بقى في ميراث الجد، الحقيقة هنا ملخبط الدنيا. ميراث الجد يا جماعة في عجالة سريعة، الجد متى يحجب؟ في حالة وجود مين يا جماعة؟ الأب، يبقى الأب بيحجبه، والحجب بتاعه اسمه حجب يا جماعة؟ حجب حرمان. الأب يشترط ان يكون أب للأب مش أب للأم، أب للأب. طيب هذا يرث في حالة عدم وجود الأب، بداية له فرض وهو اللي يا جماعة الثلث، زائد يرث تعصيبا، يبقى يرث بالفرض ويرث يا جماعة تعصيب. مات رجل وترك بنت وجد، يبقى البنت النصف والجد هياخد الثلث والباقي تعصيبا. مات رجل وترك بنتين، هياخدوا يا جماعة كلتين، والجد ياخد الايه ياخد الثلث من الميراث فرضا، والباقي يا جماعة والباقي تعصيبا، يبقى ده في حالة التعصيب. طيب لو قلنا مات رجل وترك بنتا، بنت واحدة خلاص كده، أو ماتت امرأة وتركت زوج وبنت وجد، البنت هتاخد ايه؟ النص. والزوج هياخد ايه؟ النص. ياخد الربع. خلاص كده. والباقي لمين؟ والباقي اللي هو للجد. الجد ياخد السدس والباقي تعطي. نضرب مثال ثاني اوضح. نقول ايه؟ مات رجل وترك بنتا وترك بنتا وترك من؟ وترك ايه يا جماعة؟ ام. البنت هتاخد النص والام التل اللي احنا قلنا ايه؟ لا معلش نعيدها تاني. مات رجل او ماتت امرأة وتركت زوج وام وبنت. نحسبها بقى معلش هنحسب كده علشان نظبطها. مات رجل وترك ايه يا جماعة؟ بنت. هتاخد البنت تاخد النص. وترك زوجة هتاخد التمن. وايه تاني؟ وترك جد هياخد الباقي. مش كده؟ طب لو كانت زوجة هي اللي ماتت وسابت بنت هتاخد النص. والزوج هياخد الربع زي ما قلنا. والباقي لمين يا جماعة؟ للجد. طيب يبقى معنى ذلك هناك حالات معينة هتجينا واحنا بنشتغل هنرى ان الجد لا يبقى له من الميراث شيء. يعني التوزيعة بتستهلك التركة بالكلية والجد لا يبقى له من الميراث. مش هنقول له روح، هنديله السدس. طب السدس ونيجي نعمل عملية العوز اللي احنا هنتكلم عنها علشان نجبر هذا الايه الخطأ في توزيع التركة. طب نكمل ندخل على الجد. يبقى الجد يا جماعة زي ما قلنا القانون اعطاله الحق في التركة بشرط عدم وجود الايه الاب. ويرث السدس زائد الباقي تعصيبا، زائد الباقي تعصيبا. والقانون قال والله في حالة معينة قد يرث هذا الجد السدس او يرث الباقي تعصيبا. خلي بالك يعني بقية التركة هو مخير بين امرين، بين ان يرث التل او يرث الايه يا جماعة الباقي تعصيبا. يبقى في الحالة دي بنشوف ايهما اكبر. اذا كان السدس اكبر هنديهوله، اذا كان الباقي تعصيبا اكبر هنديهوله. دي الحالات بتاعت الجد. واما الجد مع الاخوة بالذات فهي دي حكاية بتاعتهم. الجد يا جماعة مع الاخوة هو يرث معهم، يرث معهم، يأخذ سهم معهم، يأخذ سهما. الا في حالة ان نصيبه من السهم مع الاخوة يكون اقل من السدس نديله الايه السدس. تعالوا بقى نقرأ الجد ونشوف حكايته في ميراث الجد مع الاخوة. اذا اجتمع مع الجد من قبل الاب بس، مش الام، لو الجد من ناحية الام يحجب، يشترط ان يصل الى الميت عن طريق ولد مش عن طريق بنت. اذا اجتمع مع الجد من قبل الاب اخوة واخوات من الابوين او من الاب، لان الاخوة من الام يسقطون في وجود الجد. الجد بيمنحهم يحجبهم. يعني الجد لا يقوى على حجب الاخوة على الراجح في المذهب وعلى هذا الذي اخذ به القانون المصري في مذهب بتاع عائشة وابو بكر ان الجد بيقوم مقام الايه الاب في حجب الاخوة كلهم. القول الثاني قول عمر، قول زيد اخذ به الشافعي ان الجد ما يحجبش غير مين؟ الاخوة الام بس. انما الاخوة الاشقاء والاخوة الاب هؤلاء لا يحجبون بالجد. طيب اذا اجتمع مع الجد من قبل الاخ من اب اخوة واخوات من الابوين او من الايه من الاب، لان الاخوة من الام يسقطون به يسقطون به، لا يحصلون على فرضهم، يحجبون، يحجبون بالجد. فتارة يكون معهم ذو فرض يعني يأخذ السدس، وتارة يشاركهم يأخذ معهم نصيب، نصيب ذكر. فإن لم يكن معه صاحب فرض، يعني الرجل اللي مات ساب إخوات أشقاء وجد، ما سابش زوجة، ما سابش بنت يرحمك الله، لأن البنت والزوجة دول أصحاب إيه؟ فرائض. فإن لم يكن معه صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة، الأكثر، مش كده يا جماعة؟ وثلث جميع المال. وهنا ثلث المال لو كانوا ايه؟ بنات، اكثر من واحدة ياخدوا الثلثين هو ياخد الايه؟ انما فرضه ايه يا جماعة؟ فرض السدس. هنخيره نقول له لو ادينا لك سهم هتاخد كذا، لو خدت السدس فرضا تاخد كذا، فياخد ايهما ايه؟ اكبر. يعني هنعمل له المسألة كم مرة؟ مرتين، مرة على نصيبه سدس ومرة على نصيبه سهم، ونشوف الأكبر. مسكنا السهم ولقينا مثلا على سبيل المثال إخوة وأخوات، وبدأنا نوزع التركة، ده لي سهم، ده لي سهمين، وخدنا للجد سهمين وعملنا الحسبة بتاعتنا، وطلع مكسبه أو نصيبه 10,000 جنيه. قلنا له ايه رأيك تاخد العشر تلاف جنيه؟ قال طب لو انا خدت السدس يبقوا كام؟ عملنا له الحسبة طلع 20,000 جنيه. يبقى ياخد الايه يا جماعة؟ الافضل ليه. يبقى الجد هو الوحيد اللي بنعمل له المسألة الحسابية بتاعة الميراث كم مرة؟ مرة، اذا كان مشترك في التعصيب. انما مش مشترك في التعصيب ياخد السدس بتاعه ويروح، انما ياخد السدس زائد التعصيب نقول له تعالى مفيش فرض وارد، مفيش واحد من أصحاب الفرائض، والتركة هتتوزع تعصيبا، أنت مخير بين أمرين، بين أن تأخذ سهما كبقية الإخوة والأخوات خلاص نحسبهولك طلع 10,000، أو تاخد سدس التركة كلها على بعضها طلع 20، يبقى يديله أيهما إيه؟ أيهما ده الجد الوحيد في المسألة دي. نعم. ما انا بقول لك مساله السدس لو كان سايبين مين؟ اللي مات ده ساب بنات، يعني الرجل هنا ادخلها، انما هذه المساله مفصله. النهارده واحد مات وترك ثلاث بنات، ثلاث اخوات وجد. ثلاث اخوات هنديهم ايه؟ ثلثين، ويبقى الثلث لمين؟ للجد. هنحسبها له كده ونحسب له السدس ايهما اولى ليه؟ ما هو ده هنا الميراث هنا ميراث تعصيب كله، خدت بالك؟ ميراث تعصيب كله. واحد مات وساب ثلاث بنات اخوات، اخواته ثلاث اخوات وجد. نقول له تعالى يا عم ثلاث اخوات هياخدوا ثلثين الترك، والثلث المتبادل ايه؟ الجد. خلاص؟ ونيجي حاسبينها تاني، لو انت خدت السدس كله هيبقى نصيبك قد ايه؟ فالافضل هو اللي يا جماعه هو اللي يرضى. ثم اذا قاسم كانه اخ بالضبط هياخد سهم، وان اخذ الثلث فالباقي بين الاخوه والاخوات، هو السدس يا جماعه، لان نصيبه فرضه ليه يا جماعه؟ السدس. فالباقي بين الاخوه والاخوات للذكر مثل حظ الانثى. يبقى لو واحد مات وساب اخوات صبيان وبنات وجد، خلاص كده هيشترك معاهم ياخد نصيب كانه ولد، كانه ولد بالضبط، او ياخد سدس التركه، ايهما افضل بالنسبه له. وقد تستوي له المقاسمه وثلث جميع المال، هي ثلث جميع المال. وقد يكون السدس خير له فالضابط في ذلك أنه إن كان معه أقل من مثليه فالمقاسمة خير له، وإن كان معه مثلاه استوت المقاسمة، وثلث المال إن كان أكثر من مثليه فالثلث خير. عملية الثلث دي في حالة إن اللي مات ترك بنات إخوة أخوات فقط، هيبقى ليه الثلث. وبيتكلم عن المسألة بيخرجها على هذا المعنى، على أنه رجل مات وترك نساء أخوات هياخدوا أكثر من واحدة، الثلثين وهو الثلث، فعمال يقول الثلث والثلث كده يعني. طيب عندنا بعد كده فهم ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إن كان معه أخت أو أختان أو ثلاث أخوات، نقف لغاية هنا، هياخدوا كام؟ ثلثين وهو الثلث، أو أخ وأخت، لو أخ واحد هيتقاسموا التركة نصف ونصف، أخ وأخت هيدخل الجد بكم سهم يا جماعة؟ بسهمين، لأن الولد بسهمين والبنت دي يا جماعة بسهم. الحالة التانية أن يكون أخوان يبقى هيدخل بسهم زيهم كل واحد بسهم، أو أخ وأختان يبقى هو بسهمين والأخ بسهمين وكل أخت بكم يا جماعة؟ بسهم، أو أربع أخوات كل واحدة منهم بسهم وهو بكام؟ لا دول أربع أخوات هياخدوا الثلثين وهو ليه يا جماعة؟ وهو الثلث. حالة الثالثة بأن يكون معه أزيد من مثلين كثلاثة أخوات، فهنا هياخد ليه يا جماعة؟ الثلث، هما هياخدوا الثلثين، لأنه الأحظ، لأنه بالمقاسمة ينقص عنه، هذا إذا لم يكن معه صاحب فرض كما ذكرنا. فإن كان معه صاحب فرض وهم ستة يرثون مع الجد، صاحب فرض زي بنت مثلا وهم ستة يرثون مع الجد، والإخوة بنى المثال اهو، بصوا بقى المثال يا جماعة، بنت هتاخد ايه؟ النص، بنت ابن، تكتب كده جنبك البنت نص والتانية هتاخد الثلث، والأم هتاخد الثلث أيوه، والجدة هتحجب بالأم معايا، والزوج خلاص كده، والزوج هياخد الايه؟ الربع. تمام؟ ازاي تيجي الزوجة؟ مات رجل وترك بنت وبنت ابن وام وجدة، او ماتت امرأة وتركت بنت وبنت ابن وام، هو بيتكلم عن اللي بيرثوا، بيرثوا فرائض، هي مش مسألة. طيب ماشي، فينظر ان لم يبقى بعد الفرض شيء فرض له الايه؟ الثلث. يعني جينا نوزع التركة لأنها استغرقت هذه الفرائض ولا يبقى له السدس، نديله السدس. على عكس مثلا لو عندنا واحد من العصابات وزعنا التركة على أصحاب الفرائض فاستغرقت جميع التركة ولم يبقى له شيء يحسب بهذا، لا يعطى شيء، إنما أخينا ده لا، ندخله بالسدس ونعمل مسألة العول كما سيبنا. يبقى هنا يا جماعة فإن كان معه صاحب فرض وهم ستة يرثون مع الجد، مع الجد والإخوة، الجد والإخوة ثم البنت زي ما قلنا من البنت ليها إيه؟ النصف، وبنت الابن لها الثلث لو مع البنت لو استقلت لها النصف، الأم لو استقلت لها الثلث لو كانت مع فرع وارث ولد أو بنت أو أكثر من اثنين من الإخوة، يبقى عليها الايه يا جماعة؟ الثلث. الجدة في غياب الأم لها الثلث، في وجود الأم تحجب، الزوج نصيبه النصف والربع، والزوجة الربع والايه يا جماعة؟ والثمن. فينظر إن لم يبق بعد الفروض شيء فرض له الثلث، كما إذا كان في المسألة بنتان بنتان ليهم التلتين وأم لها يا جماعها سدس وزوج له الربع. خلاص كده لما تيجي تحسبها تلتين وسدس وكام يا جماعة وربع، هيبقى الأولاني هيبقى أربعة تمانية وهنا اثنين وهنا ثلاثة، أدي خمسة، دخلنا ثلاثة. طبعا انت هتوحد المقامات، الأولاني بدل ما هو تلتين هيبقى ثمانية على أربعة. اكتب عندك يا عم الشيخ، التلتين هيبقى تحت اتناشر وفوق الاثنين ديت اتنين في أربعة تبقى ثمانية على اتناشر، اللي جنبها سدس هتبقى اثنين على اتناشر، اللي بعديها ربع هتبقى ثلاثة على اتناشر، هتجمع لي ثمانية واثنين وثلاثة يبقوا كام؟ يبقوا ثلاثتاشر. ادي كمان الجد سدس يعني اثنين على تمنتاشر، اثنين على اتناشر، يبقى الثلاثتاشر فوق بقوا كام؟ خمستاشر. يبقى كأن الحسبة خمستاشر على كام؟ على اتناشر. كيف ستحل؟ هنا هيبقى فيها مسألة اللي يا جماعة العاوز، هتخلي ال 12 تحت كام؟ 15، وتبتدي توزع. يبقى كأنها تبقى 15 على 15 وتوزعها. نقولها تاني يا جماعة، السدس كصاحب فرش، ما هو ده اللي احنا عملناه. ما احنا جينا قلنا بدأنا نقول ادي النص الاولاني اللي هو فرض البنت، السدس فرض الام، السدس الثاني خلاص كده لو فرض بنت الابن، الرابع فرض الزوج، السدس بتاع الجد. تمام، لما نيجي نوحد المقامات طالما لقيت ثلاثة واربعة والكلام ده كله يبقى التوحيد على طول على اتناشر، يبقى هنوحدها تحت مقام كام يا جماعة؟ اتناشر. فالثلاثة تحت عشان تبقى اتناشر اتضربت في اربعة، اضربها فوق يبقى الاتنين في اربعة في تمانية، والسدس لما تبقى اتناشر يعني كأنك ضربت ستة في اتنين اضربها تبقى اتنين على اتناشر، والسدس التاني اتنين على اتناشر، والاربعة عشان توصلها لاتناشر ضربتها في كام؟ في ثلاثة، يبقى ثلاثة على اتناشر. خلاص كده، والسدس بتاعه بنفس الشيء هيبقى اتنين على اتناشر. لما تجمع البسط هتلاقي البسط خمستاشر، هتضطر تحول المقام لكام؟ ترفعه تخليه خمستاشر وتبدأ توزع بالكيفية دي. هيأثر طبعا، هيقلل أنصبة. ما هي نفس المسألة. نعم، ما هنكبره عشان يبقى 15 على 15، ما هي 24 يبقى لازم تضرب فوق تبقى 30 على 24، هي ما ينفعش طالما تنسى لازم تضرب بس في المصطلح. لا، 15 على 15 هياخد 8 على 15 ولا هياخد 8 على 15؟ طبعا هتاخد كل التركه الاول وتقسمها على 15، واللي يطلع هتضربه في البسط بتاع كل واحد. ماشي، عايز اسبوعه بس اخلص الاول الكلام ده، وبعد كده نمسك المسائل مساله مساله، لان انا عندي احيانا البسط يبقى اعلى من المقام واحيانا المقام اعلى من الايه، يعني احيانا تلاقي مثلا البسط 12 والمقام 10، يبقى تخلي المقام برضه 10 عشان يبقى 10 على 10. ما ينفعش، يبقى انت ظلمت الباقي. هو مذهب ابن عباس قال لك ايه؟ موضوع العول وموضوع الرد والكلام ده كله، هذا لو قسمنا قدمنا ما قدمه الله سبحانه وتعالى لن نجد هذا، ده كلام ابن عباس. ولكن الجمهور على هذه المسألة، ودي على فكرة هذا كلام عمر وكلام غيره من أهل العلم وأخذ به جمهور أهل العلم. ها خلاص كده يا جماعة، ويزاد في العول زي ما قلنا، وإن بقى السدس فقد فيفرد له السدس كبنتين. مثال تاني اهو، بنتين هياخدوا ايه يا جماعه؟ تلتين، وام هتاخد السدس، يبقى الباقي كام؟ سدس، لان سدس زائد سدس يبقى ايه؟ ثلث. ماشي يا جماعه؟ وإن بقى دون الثلث كبنتين وزوج، البنتين هياخدوا إيه؟ فثلثين، والزوج هياخد إيه؟ الربع. يبقى نديله برضه الثلث ونعمل نفس الموضوع وتعالي المسألة، تعالي المسألة خلاص كده؟ هيبقى طبعا البسط أكبر من المقام، هتخلي البسط زي المقام وتشتغل. على هذه التقديرات الثلاثة تسقط الأخوات والإختين. وإذا كان الباقي أكثر من السدس، أكثر من السدس، خير بين أمور ثلاثة: إما مقاسمة الإخوة والأخوات، أو ثلث ما بقى، أو سدس جميع المال. طبعا حكاية الثلث دي ما بتكونش اللي في حالة وجود الإيه؟ أخوات بنات، لأن لهم ثلثين فياخدوا الثلث. وقد علمت أن الجد كأحد الإخوة، فإذا كان معه إخوة أو أخوات لأبوين أو لأب، عادل الإخوة لأبوين. يعني الأخ الأب في حالة عدم وجود الأخ الشقيق بيحل محله ومحلهم ويرث. عادل الإخوة لأبوين والإخوة لأب في القسمة، عادلهم يعني زيهم بالضبط. فإذا أخذ الجد حصته، فإن كان الباقي من الإخوة لأبوين ذكورا فالباقي لهم، أو تمحضوا ذكورا وتسقط الإخوة لأب، لأن الأخ الأب يعجب في وجود الأخ اللي يا جماعة الشقيق. وإن لم يكن من الإخوة، وإن لم يكن في الإخوة من الأبوين عصبة بل تمحضوا أناثا، يبقى إذا كانوا كلهم إناث يبقى في الحالة دي، فإن كنا اثنين وصاعدا أخذوا لي يا جماعة أخذنا الثلثين فلا يبقى شيء، فتسقط إخوة لأب. وإن كانت أخت واحدة أخذت النصف، فإذا بقى شيء فللإخوة لأب. دخلنا في مسألة تانية، مسألة يا جماعة، لو أنا عندي أخ شقيق هيحجب الإخوة الأب، طب هو مش موجود، بنات أخوات أشقاء ومعهم أخ الأب، هيرث الباقي تعصيبا لأنه عصب، هذا لا يحجب إلا في وجود الأخ الشقيق. ده كلام بتاعه. طب بصوا بقى معايا كده، واعلم أن الأخت من الجد، الأخت مع الجد كأخ، ولا يفرض لها شيء معه. بمعنى إيه يا جماعة اللي بالك؟ يعني الجد كأنه أخ، كأنه إيه؟ أخ، بس هي لها الإيه؟ لها النص، هي طالما استقلت لها النص والجد للإيه؟ للباب. فبيقول واعلم أن الأخت مع الجد كأخ، لأنه لا يفرض لها شيء معه. يعني عايز يخلي الأخت مع الجد كأخ، خلاص للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. ويسقط إيه يا جماعة؟ فرضها اللي هو الإيه؟ النصف إذا استقل. القول الثاني في المسألة لا، تأخذ النصف وهو يأخذ الإيه؟ فرض السدس والباقي تعطي، ودل على القانون يا جماعة. إلا في الأكدري، دي مسألة مشهورة وليها في الرحبية أبيات خاصة بيها، وسميت الأكدرية إما نسبة إلى رجل هذا اسمه، أو امرأة هذه اسمها، أو إلى أنها كدرت هذا التوزيع فسمت بهذا. إيه بقى المسألة الأكدرية؟ زوج، ماتت امرأة وتركت زوج وأم وجد وأخت من أبوين، ماشي يا جماعة؟ أو من الأب. طيب لغاية كده كلام جميل. الزوج هياخد الإيه؟ هياخد النصف، والأم هتاخد الإيه؟ تاخد الثلث، والجد هياخد الإيه؟ الثلث، والأخت مفروض ان النصيب بتاعها قد ايه يا جماعه؟ نص كده. يعني لما تيجي تحسبها كده هتلاقي الزوج نص والام ها تل والجد ثلث والبنت نص. ماشي يا جماعه؟ هنوحد المقامات لست، يبقى النص ده لما يكون تحت ستة يعني ضربته في ثلاثة يبقى ثلاثة على ستة، والتاني لما يكون ثلث يبقى تحت ستة ضربت ثلاثة في اثنين يبقى فوق اثنين على ستة، والثلث زي ما هو، والنص ثلاثة على ستة. اجمع لي اللي فوق هتلاقيهم ثلاثة، ثلاثة بقوا تسعة، بقوا كام يا جماعة؟ تسعة. يبقى معنى ذلك هتبقى تسعة على تسعة، التركة هتتوزع تسعات. طيب قال تعولوا إلى تسعة، يعني هنغير المقام بتاعنا ويبقى تسعة على تسعة. ثم يضم، خلي بالك، نصيب الأخت إلى نصيب الجد. مش أنت قلت في المسألة اللي فاتت إن الأخت تعامل مع الجد تعامل معاملة البنت مع أخيها؟ آه، لسه المسألة دي اللي بنى عليها الكلام في الأول، وقلنا هذا وجه. فيجعل نصيبها ونصيبه، نصيبها يا جماعة ثلاثة على ستة، ونصيبه ست، يعني الاثنين هيبقوا أربعة على تسعة. نصيبهم من الميراث الاثنين أربعة على كام؟ ما احنا غيرنا المقام، خلينا بدل ستة رفعناه لكام؟ لتسعة. هي تاخد منهم ثلاثة، ثلاث أسهم، وهو ياخد سهم، يبقى مجموعهم كام؟ أربعة على تسعة. طيب قال نجمع نصيب البنت الأخت والجد، خلاص كده، ونجعلهم أثلاثة، نديلها ثلث وهو ياخد إيه؟ ثلثين، بنسبة اثنين إلى إيه؟ إلى، مش إحنا قلنا الذكر مثل حظ الأنثيين؟ هنعتبره ذكر أخ، ونديله سهمين ونديها سهم، يبقى الميراث بتاعنا الأربعة على تسعة ده لو تسع طلع تسعة ثلاث، هنديلها ثلاثة ونديله كم يا جماعة؟ ستة. طيب ويجعل بينهما أثلاثا، له الثلثان ولها الثلث، لأنها لا يمكن أن تفوز بالنصف لئلا تفضل عليه، ده على اعتبار إن إحنا جعلناه إيه يا جماعة؟ جعلناه أخ ليها، والأخ نصيبه أعلى من الإيه؟ من أخته. فيضرب مخرج الثلث في المسألة بعولها وهي تسعة. هو طبعا عمل عملية حسابية فيها تعقيد شوية، راح رفعهم لسبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة، بدأ يرفع المقام بدل ما خلاه تسعة عملوا سبعة وعشرين عشان تبقى سهلة القسمة. طبعا احنا لا نحتاج إلى ذلك لأن الآلة يا جماعة تغنينا عن هذا الموضوع، هيبقى بنوصلها لتسعة على تسعة، نصيبها ثلاثة، نصيب واحد لو جمعناهم بأربعة، هنحسب الحسبة بتاعتنا ونسهين ونديها يا جماعة سهل، هنديله تلتين ونديها التلت بتاعها. الحقيقة موضوع الجد زي ما انتم شايفين مليء باللخبطة. قانون المصري تعامل مع الجد معاملة بسيطة جدا. قال الجد يحجب في وجود الأب، نشيله خالص. أما في حالة عدم وجود الأب، يبقى في الحالة دي هيقوم مقام الأب ويعامل معاملة الأب، بشرط يختلف معاه إنه ما يحجبش الأولاد، ما يحجبش الإخوة، ما يحجبش الإخوة والإيه يا جماعة والأخوات. طيب قلنا والله نصيب سدس، وإن كان هناك باقي يبقى يعاقب، شرط عدم وجود عاقب تاني. أما لو ورث مع الإخوة هيبقى يعامل معاملة اللي يا جماعة أخ منهم، يعامل معاملة أخ منهم. في مسألة الأخت طبعا احنا بنقول واحد مات وساب أخين وساب أخت وجد، يبقى بنقول والله هذا الرجل كأنه سب لنا كام؟ ثلاث صبيان وإيه؟ وبنت. ولكن الجد بيخير بين نصيبه سدس التركة أو السهم بتاعه كأخ من الإخوة، يأخذ أيهما إيه؟ أيهما أكبر. لو استقل مع أخت أو مع أخوات، لو استقل مع أخوات هم هياخدوا التلتين وهو هياخد الإيه؟ التلت. لو استقل مع أخت القانون ادها النصف واداله هو السدس والباقي تعصيبا. طيب هل نقدر نقول أو يعامل معاملة أخ والاثنين ياخدوا التركة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ماشي خلاص كده، يبقى نصيب البنت هينزل ايه يا جماعة؟ لتلت. فراحت جايلنا المسألة اللي هي المسألة الإجدارية دي، المسألة إن الجد بيارث السدس والبنت اللي هي الأخت هتارث النصف، فحصل عندنا لخبطة. لو عملنا الجد معاملة الأخ مع أخته يبقى كيف تزيد عليه؟ هي زادت عليه. فقال لك نخرج من المشكلة دي ازاي؟ نجمع نصيبها ونصيبه ونديها التلت ونديله الايه يا جماعة؟ التلت. طبعا الكتاب في كثير من المسائل الحقيقة غير او لم يتعرض لها، كالمسألة اللي احنا بنسميها المسألة المشتركة اللي اشترك فيها، او المسألة الحجرية، يعني لها عدة مسميات، وهذه مسألة ذكرها صاحب الرحبية بشيء من التفصيل، اللي هي عرضت قضية على عمر، مات رجل وترك زوجة وترك وترك، من ضمن اللي تركهم ترك إخوة لأم وإخوة أشقاء، فالإخوة الأم لما حيرثوا حيرثوا ها يرثوا التل لأنهم أكثر من إيه؟ أكثر من اثنين، حيرثوا أكثر من واحد حيرثوا التلت. الإخوة الأشقاء تم استنفاذ التركة بالكامل، فلما جاءوا إلى عمر يطلبون نصيبهم وزع التركة فلم يبق لهم شيء فحجبوا من الميراث. فقال له واحد نفترض إن أبي هذا حجر في اليم اترمى ملوش وجود، ألسنا نشترك معهم في أم؟ فأفتى لهم أنهم جميعا شركاء في الإيه؟ في التلت يا جماعة بتاع أم. وهذه المسألة سارت عليها أقوال أهل العلم، وأخذ بها القانون المصري أن الإخوة الأشقاء إذا حجبوا لاستنفاذ التركة إنما يشترك مع الإخوة لأم. هناك مسائل كثيرة زي الأخ الشؤم على إخوته، والأخ اللي الخير على إخوته، هذه مسائل متعددة كثيرة ذكرها صاحب الرحبية. نبدأ الأسبوع الجاي إن شاء الله نتكلم أو ناخد الرحبية نكمل حاجات الناقصة قبل ما نتكلم عن قضية الوصية، لأن عندنا الباب اللي بعد كده الجزء بتاع الوصية، فهنأجله ناخد الأسبوع الجاي كله نتكلم فيه عن موضوع الرحبية إن شاء الله تعالى، إلى أن نلم بالمواضيع وبعد كده ننتهي من الوصية ونعمل ملخص سريع نناقش فيه المسائل اللي أقرها القانون المصري. هي القانون المصري تعرض لمسائل المواريث بشكل ميسر جدا، وأضاف بعض الأمور اللي فيها عدل بالنسبة لبعض الورثة، القاتل قتل خطأ أو القاتل دفاع عن النفس، ووضح كثير من المسائل زي ورث ذوي الأرحام بعد أن حجبهم المذهب عندنا إلى آخر هذه القضايا، نصيرها إن شاء الله تعالى نتكلم عنها بالتفصيل. نعم ونتعرض لمسائل متعينة كثيرة علشان تبقوا على فهم بهذه المسائل.